في سؤال؟ نعم اقرب اسمعك بس اقرب خلاص نسيت. صليت المغرب وكسرت العشاء. صليت المغرب وكسرت العشاء في المسجد النبوي؟ لا لا هذا السفر. في السفر لا بأس. لا بس أوتر بعد المباشر كان أوتر كالليل. في بعض أهل العلم يقول إذا صليت العشاء توتر ولو أنك يعني جمعت جمع تقديم، والأولى أن تؤخر الوتر إذا كنت متمكنا. حياكم. ها 60 ميل؟ لا يعني هو مقياس، الله أعلم الله أعلم. ما أحسنت، سؤال طيب، لكن مقاييس الآخرة تختلف، مقاييس الجنة ومقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا، ولكن على كل حال نعم. ها العصا ممكن تجعلها سترة إذا ما وجدت غيره. اي نعم، تضع العصا أو تخط خطا إذا لم تجد غيرها. يصير بعيد اتركه. اي نعم، يعني هذا الذي أشرت إليه في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. 60 ميلا نعم، يحتمل أنه من الميل المتعارف عليه يعني في الدنيا أو بمقياس آخر، لكنها ضخمة فيها أهلون يعني يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. نعم كيف؟ ما دام له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، ما هو من البعد، لكن يعني الله على كل شيء قدير، قد يكونون بجوار بعض ولا يرى بعضهم بعضا. أين؟ يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من ملذات النفوس. اللهم آمين. وعليكم السلام. نوى يعتكف ها بالإقامة أي في مكة ب100,000 صلاة، المسجد الحرام الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، 1,000 صلاة، وفي المسجد النبوي ب1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500. أنت أبصر، أقول أنت أبصر، أنت شايب عاد ما يضرك. أي نعم الله المستعان. ها في المسجد الحرام خص المسجد الحرام فيها، خص المثل النص، يعني النص لا تتجاوزون النص، هذا حرم المسجد، هذا اسمه حرم المسجد، ولكن المسجد بنصه بعينه. اي نعم، يعني ما في شك ان الصلاة في المسجد الحرام امام يعني خلف الامام في المسجد الحرام افضل من الصلاة في مسجد بالمعابدة، هذا لا شك فيه. اي نعم نعم يا ابني للقبر إلى شهر إلى شهر، يعني اللي ما صلى على الميت، ميت يعرفه وفاتته الصلاة عليه، له أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه صلاة الجنازة إلى مدة شهر. نعم صحيح. نعم الغسل الذي يرفع حدث، لا، غسل الجمعة ما يرفع حدث، غسل الجمعة لا يرفع حدثا، مستحب. أين تغتسل للجمعة على الاستحباب لا يرفع حدثا، فلا يصلح أن يعني تنوي بالغسل الوضوء، لا بد أن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل. أي نعم. أما الغسل الذي يرفع حدثا، يرفع الجنابة، فيصح أن تنوي بالوضوء، أن تنوي به رفع الحدث الأصغر والأكبر. نعم. إيش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعد علي السؤال أقول أعد علي السؤال وحرره إذا عند الختم. أنا فهمت منك. أنا أقرأ القرآن أختم مثلا كل شهر ولا كل شهرين. نعم. وافق أو أردت نفسي بأن يوم الجمعة أمر على سورة الكهف. أي نعم. لأنني مثلا على قول مثلا أصيد أصفر بحجر أقرأ سورة الكهف، أقرأ سورة الكهف الأفضلية يوم الجمعة وتمر علي في الختم. وتمر عليك في الختم. يعني إيش؟ أنت الحين وافق الختم يعني يوم الجمعة قرأت لا أنا أقرأ القرآن إيه؟ لما صرتك يوم الجمعة. جيد جيد. نعم تقرأ. نعم تقرأ سورة الكهف على أساس مواصلة القراءة واغتنام أيضا فضل سورة الكهف في هذا الوقت، ما في بأس. لا لا ما يكفي. يكفي. نعم. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام. مرحبا. اللهم أبين. الله يعافيك. الحمد لله الخير. الله يعافيك. آمين. أنا أحوج الله يوفقنا وياك. نعم يا شيخ. ها؟ نعم. إيه يعني يقف الإمام عند وسط امرأة وعند صدر رجل، عند صدر الرجل لأن الصدر محل الأحقاد. أي نعم. ووسط امرأة لأن الوسط هنا ما أي يقال يعلل أنه محل الخطايا. فالله المستعان. وشو هذا يا شيخ؟ إيه منه صاحب السؤال يجي يقرأ. أنا ما نسيت النظارة اليوم وشوفني تعتع. هو لك السؤال؟ لا صاحبه يقرأه. الله يجزاك خير. أنا عملت عمرة يا شيخ وبعد كده زبت المسجد السيدة عائشة والحرم وعملت عمرة ثانية، يجوز ولا لا يجوز؟ ما يصلح هذا الخروج من الحرم إلى التنعيم، هذا ما هو مسجد عائشة، سموه مسجد عائشة وما هو ليس مسجد عائشة، اسمه التنعيم، لأن عائشة يعني أحرمت منه. على كل حال ما يصلح أنك تخرج من الحرم إلى مسجد التنعيم بقصد تكرار العمرة، وما دام سويت العمرة إن شاء الله لشخص ثاني. شخص ثاني ولا لك ولا لغيرك. أي نعم. ما دام سويت العمرة نرجو الله القبول، لكن لا تفعلها مستقبلا. السؤال الثاني، في شخص متزوج وقع في الزنا، أعوذ بالله، وبعد كده تاب. من تاب يتوب الله عليه، تاب توبة نصوحا يتوب الله عليه. طب بالنسبة للزنا بيقولوا عقوبة الزنا في الدنيا والآخرة يا أخي يس وربنا يسترها عليه وعلى يعني أهله والبيت. شلون؟ ما دام تاب التوبة تجب ما قبلها، لماذا يفضح نفسه؟ يتوب توبة مخلصة بينه وبين الله، والتوبة تجب ما قبلها ولا يرفع صفحته. أي نعم. لأنه من رفع صفحته وكشف عن نفسه يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد ولو تاب. أي نعم. على كل حال من أقيم عليه الحد في الدنيا فالله أكرم من أن يقيم عليه الحد في الآخرة، ما يقيم عليه حدين. ولكن من تاب وعفى الله عنه والتوبة تجب ما قبلها فالله كريم، يعفو الله عنه في الدنيا والآخرة. فهمت يا أخي؟ إيه؟ ها؟ والسؤال الثاني وشو؟ اقرأه. أنا شغال مع سعودي. أنت؟ السعودي دم أمننا على فلوس. إيه؟ بس أنا لي 3 شهور رواتب عنه. إذا أنا سلمت الفلوس دول هيقل عليه 3 شهور. امسك الفلوس حتى يعطيك رواتبك. طب ما هو اللي أنا عمله ده أنا مسك الفلوس لما يعطيني رواتبك. أي امسك الفلوس. أقول أنا أبلغ الشرطة. خلوه يبلغ الشرطة والشرطة تفصل بينكم. قل له يا أخي عندك رواتب أعطني إياه وخذ فلوسك. حياك الله. ها أسئلة طيبة ما في شيء. هو محتار لكن ما شاء الله هو متمكن، عنده أمانة عنده فلوس وكفيله ما أعطى يعني ما طله في رواتبه، يقول له هات لي رواتبي، ويمكن الكفيل يعني يقول انت مقصر في عملك نبغى نتحاسب وتبغاها على داير من ليم. على كل حال اما ان يعطيك وتعطيه الامانة واما ان تذهبوا الى الشرطة والى المحكمة وتفصل بينكم. اين مرحبا عليكم السلام الله يرزق رضاها. ما دام ما تستطيع الصوم ليس عليها صوم. كبيرة في السن سقط عنها يعني كبيرة لا تخرج عنها ولا تصوم، مرفوعا عنها القلم يعني بلغت حد الخرف. ايه لا نية لها في الصوم، ما تستطيع ان تنوي، فهذه لا صوم عليها ولا كفارة. إيه؟ الدين ما في زكاة. أنت عليك دين ها؟ والدين سيارات، لما تدين السيارات تدينها على ملي. شوف احسب المدينين لك، احسب ما عندهم واحسب دينك، والزايد عند الملي، الزايد عند الملي اللي ما هو مماطل إذا دار عليه الحول وتم نصاب عليه زكاة. يبغى لك محاسب، احسب اللي عليك واللي لك، والزايد الزايد لك إذا زايد لك أي نعم عند ملي إذا دار عليه الحول زكي عليه. نعم. أما ها مدخلوا للبناء تزكي عليه. نعم. حتى لو كان نفسه في هذا الوقت هذا لهذا للمقاول ما هو لك، هذا ما هو لك، كيف تزكي على شيء ليس ملكك؟ أين؟ يعني من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. نعم. والقدرة على حيازة الملك هذا من شروط وجوب الزكاة. إذا صارت المقاول حقوق الناس فيها ليست لست تملكها. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.